حديث ابن سلمة بعد. نعم يا سليم. الله أكبر. هي هذا مثل من يصلي ثوب النوم. والله حتى على والله سبحانه وتعالى حتى على الدين المسلم. أنا شيخ خلف الصلاة ولا ما مع أنه مع المعلوم هو ضاع الثوب هذا. لو يجي ايش؟ مرح؟ ولا مثلا يجيها رجال؟ لا ما افهم مثل هذا سليم. اقول لو يجيها رجال؟ اي طيب خير يعني خير. على كل حال بارك الله فيك. يجوز تجوز الصلاة في ثوب النوم، لكن الأفضل أن يصلي بثوب أحسن منه، بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي أتى أهله فيه، فتغسل عائشة المنية ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه. إنما لا شك أن كل ما يعني تجمل الإنسان فهو أفضل. لكن الشيخ أن الصحابة رضي الله عنهم وصاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم الله يرحمه. نعم صحيح. رجعوا سياقهم للحاجة. صحيح. ما في شك. والثاني حتى في الجمعة يا شيخ يصلون حتى في الجمعة. نعم. هذا صحيح. لكن ما دام الأمر واسع والحمد لله نوصي على الناس. إنما نقول أفضل لك أنت أن تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا. نعم. الحيض والنفاس إجواز الطلاق في النفاس والحيض. نعم. لأن المرأة بكل حال لا تستقبل العدة. في أي؟ في النفاس. لا. تستقبل العدة. لأن تبدأ عدتها من هنا الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القروء. كذلك الحيض توقع فيه الطلاق. لا. معناه زود عليها العدة. لا ما زود. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.